اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا الله. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا يا الله. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا وعلى طاعتك أعنا يا الله. يا القدر عودي يا ليلة القدر عودي يا ليلة زان جلادي يا Yeah. سلام من الكريم تردده ملائك نزلت وروح فيها قد وجد الرحمن قائمها قد وجد الرحمن قائمها يا ليلة وجد الرحمن وجب الرحمن قائما ألف شجر لا يساويها قد قصد الله النبي صلوا عليه